بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. والآية بقى اللي احنا كنا بنسأل عنها دلوقتي في سورة الأعراف، يقول الله تأييدا شرحا أو مذكرة تفسيرية لكل ذلك، قل إيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وأروني من أظلم من ذا، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، فين الآلهة بتاعتكم اللي كنتم تدعون، قالوا ضلوا عنا مش عارفين عنوانا مش عارفين نحن فين، ضلوا مش لاقينه، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني أدرك بعضهم إيه بعضا، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، وانا هجيب لهم ده لكل ضعف وانتوا رخلين، فآتهم عذابا ضعفا ايه من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ووقع القول عليهم بما ظلموا، ووقع سقط عليهم فهم لا ينطقون. اسمه انبهار مش قادر يتكلم، انخرط. ولذلك لما تيجي تتكلم واحد كده اقول له انت انخرطت ما تتكلم، لانه مش لاقي كلام يجي، مش لاقي كلام ينقال. ثم الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم في القران يجيب ايه كونيه حصلت وبعدين ينقلنا للاخره، وبعدين يجيب ايه كونيه حصلت في الدنيا وبعدين ينقلنا للاخره، لان الايمان باليوم الاخر ده هو الايه، هو الاساس. الم يرى أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بقى جاب آية كونية بعد ما قال إيه عن الآخرة، وقع القول عليهم واتعرحنا إلا الإيه، علشان يبين أنهم لا عسر لهم لأن الآيات موجودة. ألم يروا ألم يعلموا أو لا ألم ينظروا، كل واحد شافه، ألم يروا أنا جعلنا الليل، هم يعرفون مدلول الليل، ليسكنوا فيه، وهم بالفعل يسكنوا فيه ويبات ويرتاح الضحى والليل إذا إيه سجد، مش كده كده. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني فيه ضوء، والإبصار لازم عايز ضوء عشان الشعاع ينتقل، وقلنا زمان كانوا فاهمين أن الشعاع ينتقل من مين، من الرائي الى المرء. ابن الهيثم غلط النظريه دي وقال لك لا، الشعاع ينتقل من المرء الى الرائي، يبقى النهار هو اللي بيبصرك، شعاع النهار هو اللي يوصل لعينك. وجعلنا ايه النهار ايه مبصره ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. بقى هو نظم لك حركه حياتك، ادك وقت ترتاح فيه، ومن رحمته جعل لكم الايه الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا الله، يبقى الراحه وابتغاء الفضل الاثنين مطلوبين. ولا يمكن انك انت تتعب بالنهار الا اذا كنت انت مرتاح بالليل. فان قلبت المساله زي ما بيعملوا بقى دلوقتي يسهروا للفجر يقوم الصبح يمدروخ ولا ننتفع به ولا اي حاجه، يبقى الليل لباس والنهار. كنا زمان في الفلاحين في الريف بمجرد ما نصلي العشاء لا تجد احد في الشارع، كله راح نام، ويبقى قبل الفجر يصحوا بدري يشوفوا اشغلهم. انت لما تضطر الظروف انك انت تسهر ليلة ولا تنامش، تقعد مدار وقفها كم يوم؟ يومين. الله، يبقى اذا ربنا عملها بميزان. ولذلك يجي في آية ثانية يخدم القضية دي، بقى جعل الليل والنهار هنا في الآية على الأول، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار عشان تبتغوا فيه الايه المصالح والحياة. فيقول لهم بقى انا حق بدنا نتفكر في اذا لم تجئ هذه ماذا يكون حال الكون. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني كلها ليل، الى يوم القيامة، من اله غير الله يأتيكم بضياء؟ قال هنا ايه؟ افلا تسمعون؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون؟ ليه؟ قال لك لانه لما يتكلم على الليل ليس من حاسة الادراك موجود في الليل الا السمع، وفي النهار البصر. يبقى ان تكلم على الليل يقول افلا ايه، ونتكلم على النهار يقول افلا تبصرون. طب مين ياخد باله من الحكايه دي؟ مين ياخد باله على النهار مبصرا ما عرفناش الا دلوقتي ان الضوء هو اللي بيجي لنا؟ الله، يبقى اذا دي كلام من مين؟ من اله اعلى. فيقول لنا ايه هنا؟ الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. طب نسكن فيه ليه يا ربي؟ عشان نرتاح، والنهار مبصر عشان نشوف حركه الحياه. يشرحها في ايه ثانيه، برحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولايه؟ هناك احنا قلنا لكم زمان مره يلف المحكوم عليه ويا بعضه وبعدين يجيب الحكم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. يعني الآن ما قالش ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا، جمع الليل والنهار وبعدين جاب الحكم، مش كده اللي حصل؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ادي جمعهم الاثنين لفهم ويا بعض وبعدين جاب الحكم نشره، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. رتبها كده، يبقى الاول للاول والثاني يبقى وبعدين قال لك هو عمل كده، هنفرض انه ما عملهاش يجيبها في الايه الثانيه، ان جعل الله عليكم الليل سرمدا او جعل الله عليكم النهار ايه سرمدا. يبقى استدل بالوجود واراد ان يستدل بالعدم. الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. ارجع تاني بقى للايه اللي هو سر القيامه، واتكلم في حاجات كونيه في الدنيا. رجع تاني ويوم ينفخ في الصور. الله، عشان بيقول لك التفت للعبره دي علشان هيجي اليوم يبقى بعد ما يجيب العبره المرئيه اللي نعتبر به يجيب حاجتنا لها في يوم ينفخ في الصور. يعني انت محتاج للعبره دي، عايزها. لو ما جابش ديا بعض محصلها نقول له لا، في حد تم عليك مرجع اهو. ويوم ينفخ في الصور، الصور اللي هو البوق بقى اللي عليه، ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين. الفزع الخوف الشديد. طيب هل الكل هيحصل الفزع دي؟ قال لك اللي هينفخ في الصور ما يحصلش الحكايه دي، اللي هم بيقول لك سادة الملائكة اللي هو جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل. ولذلك حتى لما يجي فصاعق من في السماوات والأرض برضه هيستسلم إلا من شاء الله. ولذلك رشيدنا رسول الله يجي عند الآية دي يقول أنا أفيق من الصعقة فأجد أخي موسى ماسك بالعرش صاحي قبلي، فقعد يسأل إيه الحكاية دي شو قبلي يعني مش أما لك إيه؟ لأنه صعق في الدنيا فلا يصعقه الله في الآخرة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وقر موسى. ما يجمعش ربنا صعق كثير على واحد، أنت خدتها من الأول، أنت خدتها من الأول. وكل أتوه داخرين، صاغرين أجلاء، ما فيش تأبي، ما يملكش أن يتأبى، ما عندوش قدرة، ليه؟ لان فيها حاجه اسمها انهاء الاختيار. انهاء الاختيار ساعه ما تيجي القيامه ما عادش اختيار ابدا. لان انت في الدنيا تبص تلاقي واحد يملك العمل بتاعك يوظفك ويخدمك، ولا احد يملك القوت بتاعك، ولا احد يملك مش عارف ايه، واحد يملك الكل يبقى ملك واحد الله. يبقى اذا ملك الملك ربنا وهبه وقسمه على الخلق، ولذلك قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. حتى في الجدل بتاع ابراهيم والنمرود قال له ايه؟ ان اتاه الله الملك، هو اللي ربنا جايبه له الملك. طب وبعدين؟ أم قال لك لما اديت الملك على ان في دنيا الاسباب ودنيا الاختيار ومش عارف ايه، انما في الاخره لا، لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء. حتى الانسان ملكه الله اراده انفعال جوارحه، عايز اشيل ايه اشيل ايه، امشي امشي، اتلفت كده اتلفت، اعمل كده اعمل، يبقى جوارحي تبع ايه؟ تبع رأس. وفي الاخر لا، بدليل انها هتبقى ضد وتشهد عليه. ما عادش لمن الملك اليوم، ما عادش. ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين صاغرين. جاب حتة في الاول ايه، وبعدين جاب ايات الليل والنهار في الدنيا، وبعدين جاب ايه حتة في الايه نفخ الصور الله، وبعدين رجع تاني. وترى الجبال تحسبها جامدة، احنا بنشوف الجبال كده تحسبها اي تظنها وتحكم عليها بانها ثابتة، حتى بيسمها رواسج، انت حسبتها جامدة ظننتها جامدة خلاص، وهي تمر مر السحاب. وهي تمر، طب اذا كانت الجبال رواسي في الارض ثابته وبيسمها الاوتاد مش كده، تبقى لازقه في الارض ولا مش لازقه؟ الجبال انت تظنها ايه؟ ثابته وجامده، وهي في الواقع مش جامده، تمر مر السحاب. الله ازاي انا ما اشوفش؟ قال لك وانت ما تشوفهاش، لانك لا تستطيع ان تعرف حركه المتحرك ما دمت معه على شيء واحد. افرض اننا قاعدين كده وزي ما احنا، انتم امامي وانا امامكم، وبعدين المسجد ده كان على رحايا او عجله وبيلف، هيفضل مواقعنا بالنسبه لها واحده ولا مش واحده؟ يبقى لا تستطيع ان تكون متحرك الا اذا استفتحت. ولذلك انت لما تركب القطر شوف اعمده التليفون، منك انت ماشي انت بيخليك انك انت ثابت، والتليفونات هي اللي بتجري بقى. وترى الجبال تحسبها اي تظنها جامده لا تتحرك، والواقع انها تمر مره الايه السحاب. تيجي تتعجب انت، قال لك ما تتعجبش، لان دي هندسه بشر، ده هندسته هو صنع الله الذي ايه اتقن كل شيء. الله بيقولك ده الكلام ده يوم القيامه، علشان هتبقى الجبال كالعهن المنفوش، تبقى الجبال بتمر ولا هتتفتت؟ بتتفتت، انما ده هو بيقول هنا الجبال تمر وانت هتبقى ايه جامد. وهل في يوم القيامه تحسب ولا تتيقن؟ يبقى تيقن، يبقى ما تقوليش ده يوم القيامه، قول انت مش متصور ان الجبال عماله بتجري، مش متصور ان الجبال بايه بتجري. ليه؟ لانك انت اصلك انت بتشوفها انت وهي. الله. طب وهي تمر مره السحاب، السحاب حين يمر فيه موتور بيمشي السحاب؟ لا، امال ايه اللي بيمرره؟ الهواء. يبقى حركه الجبال حركه من ذاتيه، مر السحاب والسحاب لا يتحرك بذاته وان بيتحرك بواسطه ايه؟ يبقى حركه الجبال من ذاتيه فيه، مش بيسيب الارض هو ويسيب الارض كده ويجري، ده هو وياه لانه وتد. الله. يبقى إذن لازم تفهم إن الجبال بتتحرك مع الأرض، مع الأرض تمر مر السحاب، والسحاب لا يتحرك بذاته وإنما يتحرك بواسطة مين؟ الريح. يبقى حركة الجبال تبع الوتد تابع للموتود فيه، يبقى الأرض عمالة تعمل إيه؟ ولذلك هيقول لك إيه هنا؟ رواسي أن تميد بكم، أن تضطرب. طب لو انها مخلوقه على هيئه السكون كانت ايه اللي هيخليها تضطرب؟ يبقى لازم مخلوقه على هيئه الايه؟ الحركه. يجي بقى يقول لك اهي كان زمان ما يعرفوش الحكايه دي. اذا كان في رائس الايام دي ناس بتجادل فيه، نقول له يا شيخ بتجادل فيها يعني عايز تقول المنجمين وعلماء الفلك الكفره يعلمون الغيب؟ معناها كده ازاي؟ قال له لان لما قاس حركة الأرض وحركة القمر وقعد يحسب تمشي الصاروخ من هنا الساعة كذا يمشي قد كده يروح يصادف قد كده والمركبة تيجي تتلحم في المركبة، لا بشيء لا يتخلف، وهيحصل خسوف وكسوف. تمسك الساعة تلاقي ايه؟ خسوف والكسوف حصل، ويقول لك حلقي ولا جزئي ولا حصل. يبقى لو لم تكن العملية مبنية على متيقن الحادث لكانت النتيجة تغلط، فكونها لا تغلط تبقى ايه؟ تبقى حقيقة ولا مش حقيقة؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ولو كان ده في الاخر زي ما تقول نقول ما بتمرش، ده بتتفتت جباله كالعهن المنفوش، مش كده ولا لا؟ وبعدين ما كانش يقولك صنع الله، لان الله لا يمتن بالصنعة يوم القيامة، ده الامتنان بالصنعة يبقى ايه؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وبعدين يتنقل بقى يساب الحكاية يجيب لك من جاء بالحسنة فله خير منها. الله عمال بيديك حقائق، ولما يجي العقل يقعد يصل إليها كده واقعة ثابتة، يقوم يجيب لك قضية بقى تانية يقول لك عشان انت عرفت اللي قلت لك عليه وتأكدت بالدليل، لما أقولك على حاجة تانية تبقى إيه؟ تبقى تصدق. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما هي الحسنة؟ الحسنة يعني إيه؟ الحسنة هي ما كان انفعال الفعل فيه لمطلوب الله في العبادة. نشوف ربنا عايز منك إن عملته تبقى دي الحسنة. والحسنة زي ما قالوا بعشر ايه؟ امثال الى 700 ضعف. ليه؟ لان الفعل الذي يفعله الانسان عايز طاقة من الاخلاص، فعلى مقدار الطاقة من الاخلاص نحدد الفولت بتاعها، تاخد 10 امثال ولا 20 ولا 100 ولا 700 ولا. من جاء بالحسنة فله ايه؟ خير من الحسنة. يجي ناس بقى من اللي بيقعدوا يعني يفكروا كويس، قال لك قولك لا إله إلا الله حسن ولا لا؟ ها؟ حسن. طب إذا كنت قلت إن من جاء بالحسنات فله خير منها، يبقى الثواب على قولك لا إله إلا الله خير من لا إله إلا الله؟ نقول له أنا فاهم مش تمام. ليه؟ لأن الله اللي أنت بتقول عليه هو اللي حييها بالعملية دي. يبقى أنت تقول إيه؟ من جاء بالحسنة فله خير ناشئ منها. اللي قال له ايه؟ قال له يا سلام، ده المأمور بتاع مركزه ده خير من وزير الداخلية. فهموا ان هو بايه بيمدحوا على ما هو جاي، ما هو اللي عامل القرار، خير واصل لنا من. ولذلك الناس المجانين أو اللي احنا بنسميهم مجاذيب يوم يلعب بأفكار الناس، يقول لك محمد خير من ربه، واحد يقوم عليه يضربه يقول له مال هو من مين يا ابن الكلب؟ هو جاي من مال هو جاي من ايه؟ من جاء بالحسنة فله خير منها. أو إن الجزاء هيبقى خير من الحسنة، الجزاء عليها خير ايه؟ من، لأن الحسنة تفعلها فعلا موقوتا وخيرها يظل لك بلا نهاية من القلود. يبقى خير ولا مش خير منها؟ يبقى خير منها. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. كبت ألقيت بعنف، ألقيت بعنف. وش معنى على وجوه ده؟ هم كلهم هينكبوا. قال لك لأن الوجه ده أشرف الله، فلما نكون الكبة للوجه تبقى دي الزلة الكبيرة، لما الكل هيكب ولا لا؟ وما ده هيكب وده هيكب وده هيكب وده هيكب، يبقى كبكبة الحكاية. قال لك حقيقة في آية ثانية يقول فكبكبوا فيها هم والغاوون. نعم. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. لم نظلمهم ولم نجامل صاحب الحسن ولم نظلم صاحب السيئة. ليه؟ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ما في الظلم، لا ظلم اليوم في الظلم. نعم. طب ما ادانا المعلومات دي بقى وبتاع دي، خلاصة ما سمعناه من الآيات الكونية ومن تسلية النبي ومن التذكير بالآخرة ومن إلى آخره، قال ما دام المسألة بقى كده عرفت فالزم، عرفت فالزم، واللي بلغك التشريع هيلتزم قبلك. أنا المشرع بيأمرك إنك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، يقول ده أنا ذكر مأمور زيك، هو أنا يعني بمانجا مأمور زيك تمام. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، فإن طلبت منكم شيئا من هذا فأنا طلبت نفسي به أولا. ليه؟ لأنني واثق بصدق تبليغي عن الله، ومدام صدق تبليغي عن الله ساعة ما يقول أنا مصدقها، فأنا ألزمت نفسي بها. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا له ده صاحبك حدث أنه راح بيت المقدس وعرج للسماء، قال إيه؟ إن كان قال فقد صدق، ما بحثهاش بعقله. وبعدين علل جاب العقل، قال لك يعني أنت بتكلم كلام كده؟ أم قال إذا كنت صدقته في خبر السماء يأتيه، مش هصدقه في إنه هو يطلع للسماء؟ الله الخط ماشي، إيش هي حكاية؟ إنما أمرته أن أعبد رب هذه البلدة. الله إيش معنى رب هذه البلدة؟ أم قال لك لأن فيها بيته، إن أول بيت وضع للناس، وبعد ذلك حكم فيها حكما، حكم جعلوا وسيلة عشان حماية العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف. في أشياء في الكون عند الأحياء يختلفوا عليها، ولما يشتد الخلاف يقول لك ما يحلش إلا السيف، وبعد ذلك تأخذ كل فريق العزة ويبقى تعبان من الحرب ومن الجدل ومن اللجاج، إنه مش قادر يسلم لأنه مش عايز ينهزم أمام مين؟ أمام خصمه. الحق سبحانه وتعالى يعطي لخلقه فرصة إن امتنع المحارب فيها من الحرب، قل أنا مش ممتنع ضعف، لأن ربنا منعني في هذا الزمان اللي ما حاربش، ومنعني في هذا المكان اللي ما حاربش، يبقى يداري إيه في غروره، يداري في عزته، يقول يا سلام لو كان ربنا ما أمرنيش إن أنا ما حاربش في الأشهر الحرم ولا في رجب أنا كنت قطعت، إنما ربنا منعني. فإذا امتنع لأمر الله يدل فيه يذوق حلاوة السلام، فإذا ذاق حلاوة السلام نالت نفسه وتاقت للمراجعة. يقوم يجي ربنا في الزمان يعمل محرمات، يقول لك الألياء بعد أشهر حر، وفي المكان يجي يقول في المكان، لأن كل حدث عايز زمان وعايز مكان، ما فيش حدث يوجد إلا إذا وجد زمان وإيه ومكان. فربنا يجي في الزمان ويحرم في الإتاء، ويجي في المكان ويحرم فيه الايه الاتان، عشان ايه؟ يقول لك يعمل ذروه لغرور الناس ما يندكش امام بعض. واللي هو ربنا اللي قال كده، ما كانش ربنا اللي قال كده انا كنت يعني. الله، دي بنعملها احنا في الريف، في فطريه الريف. كان زمان البيوت عوائل كبيره، يمكن يبقى البيت فيه الرجل واولاده واحفاده واحفاد اولاده، بيت واحد دوار كده وقاعدين مسكين عليه باب واحد مش كده حصل؟ يمكن انتوا بتشوفوا بيوت بالشكل ده لحد دلوقتي، مش دلوقتي زمن الاستقلال وكل واحد عايز له ايه شقه لوحده. ليه؟ لانهم كانوا عاملين عمليه اقتصاديه، ان البيت كله موجود يبقى حله كبيره يطبخوا فيها مره واحده، والرجال ياكلوا ويا بعض، والستات ياكلوا ويا بعض، والثلاثه والزكاه الثلاث موائل ياكلوا الاطفال الاول عشان بيبقى لهم هيصه وزيت، وياكلوا الرجاله بعدين، وبعدين الستات ياكلوا حله واحده واطبق واحده وكلها مسكنه. الله، والى لقاء اخر ان شاء الله.